يقول هل منطقة مكة كلها حرم محددة؟ فمثلا عرفة خارج الحرم، ومنه ما هو قريب خارج الحرم كذلك عند الشرائع، مثل حدود المدينة، منها ما هو داخل في الحرم ومنها ما ليس داخلا في الحرم. يقول أهل بدر من أين يحرمون عند قصدهم الحج والعمرة؟ مثل ما قال المسلم، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشاء. من كان دون هذه المواقيت، هذه المواقيت ساكن دونها من مكان، يعني مثلا لو شخص ساكن في حمراء الأسد خلف بئر علي، ما نقول ترجع لبئر علي وتحرم ثم تعود، لا، من مكانك تحرم. ولو شخص مثلا ساكن بعد بئر علي بمئة كيلو وقال أريد أن أحرم، من أين أحرم؟ نقول مكانك، ما ترجع للمقيت. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. يقول إن رجل من أهل المدينة العمرة وقال أريد أن أذهب إلى رابغ وسانوي بعمرتي من الجفة، ما حكم ذلك؟ إذا كان ناوي العمرة وهو مجاوز ميقات المدينة ما يجوز له، لكن إذا كان يريد أن يذهب إلى رابغ أيام ثم يريد أن ينوي من هناك لا هروبا من الميقات فميقاته هناك، مثل ما قال مسلم هن لهن ولمن أتى عليها من غير أهلهم. يقول دخلت المسجد الإمام بالتشهد الأخير فهل أكمل مع الإمام وانتظر جماعة ثانية والحديث فما أدركتم فصلوا لكي يراعى الساكين في المشي. صلاة الجماعة تنقضي برفع الإمام الركوع من الركعة الأخيرة، فإذا رفع الإمام الركعة الأخيرة يفوت فضل الجماعة، انتهت الجماعة. يقول ما صح قول من قال لا تحرموا حتى تصل إلى جدة مخافة تضرر طان مغتسل ركاب الحجاج، ظن الاغتسال لازم الإحرام واتباع الحج. الاغتسال كما سيأتي سنة من السنن، فلو شخص كان في الطائرة يحرم ولو بدون اغتسال. يقول هل يجوز الإحرام للتنعيم في وقت الحج؟ وإذا فعل في الحج فماذا عليه؟ يعني عمره يتمتع. يأتي إن شاء الله أنواع النسك تأتي إن شاء الله. يقول هل لابد أن أحاذي الميقات تماما وأنوي؟ نقول لا تتجاوز الميقات حتى تنوي، سواء في أول الوادي أو في وسطه، المهم لا تتجاوز الوادي حتى تحرم. يقول لو شخص خرج من المدينة وفي نية أداء الحج وجلس في مكة قبل اليوم الثامن ثم لبس ملابس الحرام فمن أين يحرم؟ هل يحرم مكة؟ الأصل أن يحرم المدينة، فمن خرج من المدينة وهو يريد الحج أو العمرة فميقاته المدينة، ومن فعل ذلك فعليه دم لأن تجاوز الميقات كما سيأتي. يقول إذا جاء الشخص من المغرب برا ومر بالجحفة ولم يحرم منها وأحرم من المدينة ماذا عليه؟ إذا مر مثلا أهل المغرب، مصر، السودان، الجزائر، دولة المغرب، إذا أتوا إلى مطار جدة وهم ما يريدون العمرة الآن، يريدون يزورون المدينة ثم يذهبون للحج أو العمرة، إذا أتوا للمدينة يصبح ميقاتهم هو ميقات أهل المدينة فليكن ميقاتهم هناك. وكذلك مثلا أهل اليمن لو أرادوا أن يأتوا إلى المدينة أولا قبل الحج ثم بعد ذلك يذهبون إلى مكة، فلو أتى سألك قال أنا أتيت مريت من عند الميقات اليمن يلملم وما نويت والآن أنا في المدينة أريد أن أنوي الحج، فما هو ميقاتي؟ تقول ميقاتك هو ميقات البلد الذي أنت فيه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يقول هل لأهل مكة عمرة؟ لأنهم أهلوا العمرة هي زيارة. نعم لهم عمرة. يقول ما الفرق بين أشهر الحج وأشهر الحرم؟ لا تختلف، الأشهر الحرم كما تعلم محرم ورجب وذو القعدة ذي الحجة، أشهر الحج شوال ذو القعدة ذي الحجة، وأحكامها تختلف، هذه أحكام في الحج والعمرة التي أشهر الحج، وتلك لها أحكام تختص بها كحرمة القتال فيها عند من يرى عدم النسخ فيها. يقول عد لنا ميقات ذات عرق. ميقات ذات عرق هو لأهل العراق ومن يأتي حذوهم. كيف؟ تقريبا ميقات العراق ميقات ذات عرق في الجهة الشمالية الشرقية من الطائف، فهذا ميقات أهل نجد، وهنا المدينة الجحفة، هنا ذات عرق لهذه المحاذاة أهل القصيم أهل العراق ومن يليهم. هذا الميقات لم يثبت البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدده، لكن ثبت أن عمر الخطاب حدده، فهو ثابت بالنسبة للمكان. يقول أهل المغرب يفتون بالإحرام من جدة، لا ما يجوز. وصدر قرار من هيئة كل علماء قديما ولاحقا بإجماع هيئة كل علماء أن جدة ليست ميقات. يقول قول بأن صلاة الجنازة تنتهي بعد رفع الإمام من الرفع من الركوع فيه نظرا يسلم، يقول مع الحديث وجدت الإمام على الحل فليصنع كما يصنع الإمام، وإذا وجدت في التشهد فنصنع كما يصنع الإمام. طبعا هذا اللي ذكر السائل هو لفظ الحديث، لفظ الحديث قال إذا أتيت في السنن، قال إذا أتيتم ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. وذكر شيخ الإسلام فتاوى إجماع الصحابة على أن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والجماعة تنتهي بالرفع من الركوع، ذكر إجماع الصحابة، قال وهو يعدد أدلة، قال وإجماع الصحابة على أن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة تنتهي بالرفع الإمام من الركعة الأخيرة. يقول هل ثبت أن هناك وقت نهي للعمرة؟ لا. نسأل يقول يا عبد مناف لا تمنع أحدا طاف صلى بالبيت من أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. يقول هل غير المكلفين مثل الصبيان والمجانين يفتنون في قرى محاسبون؟ بعض أهل العلم يرى أنهم يفتنون ويمتحنون، وبعضهم يرى أن التكليف رافع عنهم وأمرهم إلى الله. المهم أن الرجل العاقل المكلف يجب عليه أن يستعد لذلك الجواب. يقول هناك مزيد فضل أن أزور قبر والدي في البقيع للسلام عليه؟ نعم مشروع لك، فمشروع للشخص أن يزور قبور أقاربه ونحو ذلك زملائه، هذا من باب الوفاء لهم مثل ما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. يقول هل هذا السؤال في القبر من التكليف أم نقول هو ليس تكليف نتيجة لعمل الدنيا؟ ليس تكليف، التكليف انتهى، مثل إذا خرجت الروح انتهى العمل، يبقى الحساب، فهذا من الحساب. يقول أنا شخص إذا ذكر الموت أو صلاة الجنازة خاف خوف، هذا خوف مذموم؟ لا، هذا خوف محمود. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى القبور يبكي حتى يتحدر دمعة على لحيته عليه الصلاة والسلام، هذا هو المطلوب. وتقول عائشة في اليوم الذي فيه ليلتي يذهب إلى البقيع عليه الصلاة والسلام، فكان يزور القبور باستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة، ومن السنن المهجورة عدم زيارة المقابر. يقول إذا كان عذاب القبر يقع على الروح والبدن فالروح للكافر تبقى معه في القبر؟ عندنا روح وجسد، في الدنيا العذاب على الجسد والروح، وعلى الجسد أغلب، وفي القبر العكس، العذاب على الروح وعلى الجسد وعلى الروح أشد، فهو على الجسد مثل ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال فتختلف أضلاعه، وعلى الروح مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يعذبان أو يعذبان في كبير، وفي الآخرة يكون العذاب والنعيم عليهما جميعا. فإذا قيل نرى بعض الأجساد مثل أجساد الكفار ولا نراها معذبة، يعني ما نراها مثلا متلاصقة، نقول إن الله على كل شيء قد يخفي عليه، يخفي عليك ذلك، مثل يأجوج ومأجوج نؤمن بوجودهم، ومع هذه الاكتشافات العظيمة في الأرض لم يكتشفوا السد يأجوج ومأجوج، فيخفيه الله عز وجل عن الأبصار. فإذا قل كيف يكون عذاب القبر ونعيم القبر، مثلوا لنا بذلك، نقول سهل. الشخص أحيانا ينام فيرى رؤيا جميلة، فإذا استيقظ يقول، فإذا أيقظته واستيقظ يعاتب، لماذا أيقظتني؟ كنت مبسوط أرى أحلام وأحلام سعيدة وشيء طيب، يفرح هو في مكانه. وأحيانا الشخص هو نائم يبكي في مكانه لأنه رأى أحلام مفزعة، فقد يعذب الشخص وينعم وهو جنبك وأنت ما تشعر. وحين إذا أيقظته يقوم حزين، تقول ماذا بك؟ قل رأيت حلم أفزعني، هو في مكانه. وهكذا الروح أو العذاب يكون على القبر، العذاب أو النعيم يكون على الروح ويكون على الجسد بعده. نعم.